أو ما أشبه ذلك فليصفوه بما شاء، ما دام على ما يرضي الله فلا يهمه أحد. أتدري ماذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم طيب، الجنون والسحر والشاعر والكاهن، كل وصف، والكذاب، هل هذا منعه أن يقول الحق؟ أسألكم، لا، بل هذا مما يضاعف الثواب به للإنسان، حيث يثاب على ترك المحرم من وجه، وعلى ما يصيبه من أذى من وجه آخر. وما أعظم الخطر على أولئك الذين يؤذون المتمسكين بالدين، لأن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. دعهم يقولون ما شاءوا، والحق منصور ولو على المدى الطويل. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أفهمت؟ طيب، إذن لا تصافح وأعلم أن هذا حرام، وقل يا جماعة إن كنتم في شك فهؤلاء العلماء عندكم. نعم اليسار، لا حتى يأتيك الدور يا أخي، اللي رفع يده في آخر واحد بيجي الدور إن شاء الله، إما اليوم وإلا بعد غد. نعم. شيخ، ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت؟ نعم. علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتن في دينهم، وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟ أنا أرى الانتخابات واجب، يجب أن نعين من نرى أنها فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أجب، إذا تقاعس أهل الخير من يحل محله؟ أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل نعم. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول ما خالف، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكلها تأثير، سيكلها تأثير ولا بد. لكن لينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى عليه السلام لما وعده فرعون أو طلب منه موعدا ليأتي بالسحرة كلهم؟ وعده موسى ضحى يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد لأن الناس يتزينون في العيد، ضحى في رابعة النهار ما هو في الليل، في رابعة النهار تخفى الأمور أو تبين، تبين مكان سوى مستوي ما فيها أشجار ولا فيه أطنات ولا شيء، اجتمع العالم. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم. شف ألفا دالة على الترتيب والتعقيب والسببية، من يوم قالها الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فهو الفشل كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشل. تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه. ألقوا سجدا لله وأعلنوا آمنا برب هارون وموسى، وفرعون أمامنا

10,000 ريال. بعد 6 أشهر أعطاها 10، لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد. شيخ جزاك الله خير وعشرنا وإياك مع عباد الله الصالحين. آمين آمين. في سؤال من ناحية كبار السن من الشياب والعجائز. كبار السن الشياب والعجائز من البدو. نعم. لا قروا آيات ويضيعون آية ويجيبون آية ويلفون ويحطون كلمة ويحطون من عندهم ولا يتكلمهم يعني عن دونك. مثلا أنا عندي يعني شخص شايب حط صور كبار سؤال أواجب أواجب إيه. أجيها أقول له فيأخذ أنباب يعني إننا صغير وكذا وما يجوز الكلام هذا ويأخذ من ناحية الجهل يعني مو يعني ما عنده علم فيها. إيه. وش يقول شنو الحكم يعني هذول يعني يخلي صور ما أدري معلقي ما أدري ها ما أدري إيش حكمه. وأقول أنا يعني يأخذ أنباب إني قاعد يعني شيء بارك الله فيك. تعليق الصور حرام والشايب ما يعرف عنها شيء أيا كان الشايب قال لي يا أبوي هذا حرام. نبي يقول وش أنت توك تنهى على الدنيا أنت صغير. قال إبراهيم دون من أبوه ولا لا إبراهيم الخليل دون من أبوه ولا أبوه دون منه. أسألك ها أبوه أصغر. إذا كان إبراهيم عليه السلام أصغر من أبيه واضح ينصح ويقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الأسلوب الرفيع. ما قال يا أبتي إنك جاهل. لو قال إنك جاهل خلاص ما عاد يقبل منه صرفه ولا عدل. قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك يعني أنت عالم لكن أنا أعلم منك. ودعاه فقل لأبيك يا أبتي هذا إبراهيم الخليل دعا أباه وهو دون منه الأب الابن دون منه وأنا إذا شئت كل كذا أنا إذا شئت اسأل أي إنسان من العلماء الذين يوثق بهم عرفت وإلا أرسلني بكتاب له يجيب عليه بالخط. ما يقول قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس ملك الناس ما يقول أهل الناس على طول يكمل ويقرأ خلاص. إيه ما يخالف مو بلازم يقولها لك الآية. ما دام يقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس ها ها يعني الله يا اخي نرى ان الله يقول اتقوا الله ما استطعت انتم علموهم اعتبر ذمتكم يعني عليهم شيء هم ولا لا ما عليهم ما دام هذه قدرتهم ما عليهم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ لكن انتم علموهم ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم يعني صار فضيلة الشيخ هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك زحام شديد؟ أكثر العلماء على أنها واجبة وأن الإنسان إذا طاف محدثا فلا طواف له وإذا أحدث في أثناء الطواف وجب عليه الخروج. لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست واجبة أن الطواف على طهارة أكمل وأفضل ولكن ليست بواجبة. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب لأنه أحيانا في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في أثناء الطواف. على رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف ويحتوط. على رأي الشيخ رحمه الله يقول لا يستمر في طوافه يكمل ولا عليه. ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس لأنه ما في دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوء. ما في دليل. الوضوء للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وضوءكم. فعلى رأي الشيخ رحمه الله يستمر ويكمل ولا عليه وهذا الذي نراه ونفتي به. على رأي الجمهور إذا قلنا يلا رح اذهب توقف وش اللي طلع من الزحام أولا إذا طلع من الزحام وش اللي يمكنه من الوضوء لأن الحمامات كلها إيش مزحومة متى يقدر الناس. إذا قدر أنه توضأ